إذا أحرم للطائرة وما يدري هل تجاوز الميقات أم لا، يعني يشك. الأصل عدم التجاوز، لكن لماذا لا يحتاط ويحرم مبكر حتى لو تقدم 5 دقائق ما يضر ما دام احتياط. نعم.